أهمية العلم قبل أن يقبض أهله، وقبل أن يضعف، وقبل أن ينتشر الجهل، لأن هناك أناسا سيأتون يقرؤون القرآن وهو لا يجاوز حناجرهم، ويحرفون فيه الكلمة عن مواضعه، وهذا ظاهر من كثير من علماء السوء الذين ظهروا من المؤولة والمعطلة والمشبهة والقدرية والجهمية والمعتزلة ومن سار في ركابهم. وظهر في هذا الزمان عندما وجد من يفتي بغير علم فيضل ويضل والعياذ بالله من مبيح الربا ومبيح الغناء، بل صدرت فتوى من أحد الذين يدعون العلم، صدرت فتوى خطيرة جدا تقول يجوز للشخص أن يعني يخلو بطالبته أو سكرتيرته ولها أن ترضعه حتى تكون محرما له ونحو ذلك، وآخر يبيح الربا، وآخر يجيز للخطيب أن يجلس ويتمتع بمن يريد خطبتها أياما وليالي قبل العقد، وقد يقول إن هذه ضرورة أصبحت ضرورة في هذا العصر حتى يتعرف عليها، وقد أفتى بعض المتعالمين بمثل هذه الأمور. فاحذروا من ذلك، قد يقرأ القرآن وقد يحفظ القرآن وهناك تفاسير فيها ضلال مبين، وأصحابه يدعون أنهم يفسرون القرآن وفيه كل شيء إلا التفسير، وفيه كل شيء إلا التفسير. ثم قال إياكم والتبدع والتنطع، تبدع إدخال البدع، العمل البدع التي أدخلت في دين الله، والتنطع التكلف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. قال صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. لما رأى رجلا واقفا في الشمس في الضحى قال ما شأنه؟ قال نذر أن يصوم ضاحيا واقفا في الشمس. قال مروه فليجلس وليستظل وليتم ماذا؟ وليتم صومه. فهذا كل حتى ولو رأيت بعضهم عنده شيء من الزهد فيما يظهر، لكنه زهد مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر بنا قصة الثلاثة الراهط الذين حرموا على أنفسهم بعض الأمور، وفي النهاية قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إني والله لأتقاكم لله وأخشاكم له، إلى أن قال فمن رغب عن سنتي فليس مني وقد مر بنا. نعم فضلك. وفي الصحيحين عن ابن عمرو المرفوع إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا الحديث على نحو ما تقدم، لكن نقف معه أربع وقفات سريعة. الأمر الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم لا ينتزع العلم انتزاعا، يعني لا يذهب من الناس. والأمر الثاني قوله إنما يقبضه بقبض العلماء، يعني قبضه يكون بقبض العلماء وموتهم. ومن هنا يجب على المسلم أن يحرص على ملاقاة العلماء قبل أن يقبضوا، العلماء الربانيون الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. الوقفة الثالثة قوله حتى إذا لم يبق عالم، وفي الرواية إذا لم يبق عالما، بعد ذهابهم يدخل الشيطان هنا فيأتي المتعالمون والذين يفتون بغير علم والذين يتجرؤون على الفتوى. قال فاتخذ الناس رؤوسا جهالا، هم يحتاجون إلى من يقودهم، من يبصرهم، من يوجههم، فيذهبون إلى أناس ليسوا أكفاء للعلم بل هم جهال، إما بعدم العمل كما سيأتينا أو بالجهل، إما أن يكونوا جهال يدعون العلم وهم ليسوا من أهل العلم، أو أنهم عندهم علم لكنهم لا يعملون به أو يحرفون فيه الكلمة عن مواضعه. الوقفة الرابعة، فسئلوا فأفتوا بغير علم. والله تبارك وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقد مر بنا أن من أفتى بغير علم كان الإثم على من؟ على من أفتاه. فأفتوا فسئلوا فأفتوا بغير علم. الصحابة كما قلت لكم بالأمس، يأتي سائل ويمر على 120 صحابيا كلهم يعتذر حتى يعود إلى أولهم، ليس قصدهم كتما للعلم، وإنما خوفا من الله، خشية أن يزلوا، أو لعل بعضهم يرى أن فلانا أولى منه بالفتوى، فضلوا وأضلوا، ضلوا بأنفسهم وأضلوا غيرهم والعياذ بالله. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا يبقى من القرآن إلا رسمه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، علماؤهم شر من تحت أديم السماء، من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. رواه البيهقي في شعب الإمام. هذا قريب من الحديث الأول الذي يعني فيه أنه يأتي وناس ليس عندهم علم يضلون ويضلون، وأنهم يخدعون الناس، ومساجد عامرة بالبدع والخرافات، وهم شر الناس. ومشكلة إذا ضل العالم فإنه يكون يضل، يعني يكون يضل في نفسه ويضل غيره والعياذ بالله، ويخدع الناس بما يدعيه من علم وهو يفتي بغير علم، ليس عنده علم صحيح يقوله للناس، فهم شر الناس. فلذلك وجب التحذير منهم والبعد عنهم. اطلب العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، ولو سافرت لهم في أماكن أخرى بعيدة عنك. نعم. باب التشديد في طلب العلم للمراء والجدال. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو ليصرف به وجوه الناس إليه، أدخله الله النار. رواه الترمذي. نعوذ بالله. يعني النية مهمة جدا، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالذي يطلب العلم من أجل أن يماري به السفهاء، يجادلهم من أجل أن يجادلهم بهذا العلم، أو يزاحم فيه العلماء، يعني يريد أن يتصدر ويجادل الناس ويزعم أنه بمصاف العلماء حتى يشتهر بين الناس، أو الثالث إيش؟ يصرف به وجوه الناس، أو يصرف به وجوه الناس إليه، يعني قصده بهذا أن يقول للناس: ها أنا ذا، تعالوا إلي، هلم إلي، فهؤلاء من شر الناس ولو ادعوا العلم، فعلينا أن نحذر منهم، وما أكثرهم في هذه الأزمنة. نسأل الله إياكم الإخلاص وصدق النية في القول والعمل. نعم. وعن أبي أمامة مرفوعا: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. هذا أمر مهم، هذا الحديث أيضا في غاية الأهمية. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. الجدل على قسمين، قسم محرم وهو المجادلة بالباطل لنصرة الباطل، وسيأتينا حديث إن أبغض الناس إلى الله الألد الخصم، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. يقول الإمام مالك رحمه الله: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا سنة نبينا لجدل هؤلاء. وفي هذا الحديث أن أولئك الذين يضلون بعد أن هداهم الهدى يأتيهم الشيطان فيعلمهم الجدل بغير حق، يجادلون بغير حق. ثم تلا الآية الكريمة: ما ضربوه لك إلا جدلا، يعني النصارى، بل هم قوم خصمون. يعني ما ضربوا لك في قصة عيسى إلا من باب الجدل، والجدل محرم. اقرأوا أول أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى حذر من ذلك. يستثنى من هذا المجادلة لإظهار الحق، فبهدوء وإقامة الحجج، كما قال الله عز وجل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قوله تعالى: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فلذلك إذا كانت المجادلة لإظهار الحق فلا بأس بذلك مع التزام أدب الحوار والجدال، وأما إذا كانت خلاف هذا فهو جدل محرم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. متفق عليه. الألد الخصم الجاء الذي يجمع بين الخصومة وبين اللدد، يعني مع كونه يخاصم بالباطل فإنه لدود، بمعنى إنه يعني قوي في الحجاج بالباطل، قوي في الاحتجاج بالباطل، يتكلف من أجل أن يرد على الآخرين ويجادل بغير علم ويجادل بغير حق، عنده لدد يعني مجادلة بغير الحق. فمع كونه خصما لدودا فإن خصومته بغير حق وجداله بغير حق. نعم. وعن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: من طلب العلم لأربع دخل النار، أو نحو هذه الكلمة، ليباهي به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو ليصرف به وجوه الناس إليه، أو ليأخذ به من الأمراء. رواه الدارمي. هذا مثل ما تقدم لنا في الذي قبل هذا الحديث. من هذه الأربع؟ من سار عليها دخل النار. وهذا الحديث وإن لم يكن مرفوعا لكن معناه صحيح، هذا أثر عن عبد الله بن مسعود، لكن معناه صحيح: ليباري به العلماء، يعني يزاحمهم ليدعي أنه عالم، ولنا في مصاف العلماء وليس قصده الحق، أو يجاري به السفهاء ليتشدق ويتفيهق حتى يجاري السفهاء بذلك، أو ليصرف وجوه الناس إليه، يعني يسوي لنفسه دعاية. وبعضهم يفضحه الله، يقال إن رجلا كان يعني يحسن الصلاة، فقال شخص يعرف أنه لا يصلي لله، قال: ما شاء الله، ما أجمل صلاتك وما أحسن صلاتك. قطع صلاته وقال: أبشرك أنني أيضا صائم. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. ولذلك جاء في الأثر عن بعض السلف: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. فهو إما أن يكون قصده مباراة العلماء ومزاحمتهم وهو ليس أهلا لذلك، أو يقصد مجاراة السفهاء، أو يقصد صرف وجوه الناس إليه، أو يقصد الطمع يريد أن يتكسب من وراء هذا العلم الذي تعلمه، يعني يتكسب به، يشحت، يسأل به، يعني يتخذ هذا العمل أو يطلب العلم من أجل الكسب. والمقصود بذلك كله خلوص النية، أهمية الإخلاص والنية لله سبحانه وتعالى. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لقوم سمعهم يتمارون في الدين: أما علمتم أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير عي ولا بكم، وإنهم لهم العلماء الفصحاء الطلقاء والنبلاء العلماء بأيام الله، غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم، حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية يعدون أنفسهم مع المفرطين، وإنهم لأكياس أقوياء ومع الضالين والخطائين، وإنهم لأبرار براء، إلا أنهم لا يستكثرون له الكثير ولا يرضون له بالقليل ولا يدلون عليه بالأعمال. هم حيثما لقيتهم مهتمون مشفقون وجلون خائفون. رواه أبو نعيم. هذا ضعيف جدا نسبته إلى ابن عباس، وفيه يعني شيء من التكلف في بعض ألفاظه، ولذلك بعض العلماء يعني ما علق عليه، لكن على كل حال فيه يعني فوائد في بعضه ألفاظه جودة وفوائد في على نحو ما تقدم من وصف العلماء بالإخلاص لله تبارك وتعالى والعودة إليه وامتثال أمره واجتناب نواهيه. نعم. وقال الحسن: وسمع قوما يتجادلون: هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. يعني الذين يجادلون ويكثرون الكلام في غير ما قائل، ولسيما أولئك الذين يؤولون القرآن على غير معانيه كمؤولة الصفات والمعطلة، يعني ضعفت العبادة عندهم، فاستبدلوا هذا الضعف بماذا؟ بهذا الجدل وبكثرة الكلام والثرثرة، يتفيهقون وكل يعني يقول ها أنا ذا والعياذ بالله، وهذا نتيجة حتمية لضعف العبادة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لحبر الأمة وترجمان القرآن: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألك فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. نعم. باب التجوز في القول وترك التنطع والتكلف. عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. رواه الترمذي. أعد. الحياء والعي شعبتان من الإيمان. الحياء وإيش؟ والعي. والعي أي نعم. أي نعم. كمل. والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. الحياء والعي، الحياء خير كله، والحياء شعبة من الإيمان كما تعلمون من حديث شعب الإيمان: الإيمان بضع وستون أو ستون أو سبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ويقول صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله، الحياء خير كله. والعي يطلق على أمرين: يطلق على الجهل وهذا مذموم، ويطلق على السكوت عند عدم الحاجة إلى الكلام، وهذا هو المقصود به هنا. المقصود به هنا السكوت عند عدم الحاجة الضرورية إلى الكلام. ولذلك يقول الجاحظ في وصف الكتاب: إن شئت كان أعيا من باقل. هذا في معنى العي المذموم، لكن العي المقصود به هنا أنه أمر ممدوح، العي السكوت عند عدم الحاجة إلى الكلام. والأخيرتان ماذا؟ والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. البذاء والبيان شعبتان من النفاق، يعني البيان التفاصح والتكلف، هذا من أعمال المنافقين. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. نعم. وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مساوئكم أخلاقا، الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. رواه البيهقي في الشعب وللترمذي نحوه عن جابر رضي الله عنه. هذا حديث عظيم وفيه بشارة ونذارة. البشارة أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر أصحاب الأخلاق العالية الفاضلة بأنهم أقرب الناس منزلا من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم أحب الناس إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بشارة عظيمة. وحسن الخلق من أبرز صفات المؤمن، أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، يتأدب بآداب القرآن، يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه. ثم قال: وإن أبغضكم إلي أبغض الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم الثرثارون. ثرثر كثرة الكلام الذي لا طائل تحته، كثرة الكلام ولا سيما إذا اشتمل على كلام بذيء أو كلام لا ينبغي. عند بعض الناس يفرط في المزاح حتى يتشدق بكلمات محرمة أو لا تليق. نعم، الرسول كان يمزح عليه الصلاة والسلام لكن لا يقول إلا حقا. وكثرة الثرثرة وكثرة الكلام يعني غير المفيد توقع الشخص فيما لا تحمد عقبا. ثم وصفهم أيضا بقوله ماذا؟ المتشدقون الذين يتخللون بألسنتهم كما تتخلل البقرة، تشدق المتفاصحون، مثل أولئك الذين يغربون في الكلام، يبحثون عن غرائب الكلام ليمدحهم الناس أنهم يعني ناس يعرفون اللغة العربية الفصحى، وأنهم وهم يأتون بكلام لا يفهم. ولذلك لا يجوز الإغراب في الكلام، قد يوقع الناس في ما لا يجوز. يقول علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وأيضا المتفيهقون سئل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتكبرون، أصحاب الكبر هم المتفيهقون. والكبر من أخطر الصفات المذمومة، والمتكبرون يجعلون ذرا يطأهم الناس تحت أقدامهم يوم القيامة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. التعالي على الناس والتفاخر عليهم سواء بالأحساب أو بالأنساب أو حتى بالعلم أو نحو ذلك. نعم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها. رواه أحمد وأبو داود. نعم كمل. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تخلل البقرة بلسانها. نعم. الأول يتحدث عن من يأكل بلسانه، يتكلم ليعطى، كبعض الشعراء وكبعض الخطباء وكبعض المتفقهين الذين لم يتفقهوا لوجه الله وإنما ليتكسبوا بألسنتهم ليأكلوا أموال الناس بالباطل كما تأكل البقرة بلسانها. هو تشبيه يعني مقزز، يحتاج إلى أن يقف المرء عنده طويلا. وكذلك الثاني الذي يعني والمذموم الذي يقرأ الحديث الثاني: إن الله يبغض البليغ من الرجال، إن الله يبغض البليغ من الرجال، إن الله يبغض البليغ من الرجال، يعني الذي يتكلف. هلك المتنطعون المتعمقون الذين يتكلفون في الكلام، وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة في أكلها. فها كل هؤلاء مذمومون، يجب على المسلم أن يكون يمسك لسانه، أن يحفظ لسانه. بالمناسبة أنبه على مسألة: بعض الخطباء مغرم بالسجع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السجع تكلف، لا سيما السجع المتكلف، فإن جاء عرضا دون تكلف فلا بأس. أما أن يتكلف مثل ما يفعل الآن بعض الذين يصلون بالتراويح، يأتون بسجعات ما أنزل الله بها من سلطان، بعضها فيها تكلف شديد، ويترنمون بالدعاء كالغناء، وأحيانا يقرؤونه كما يقرأ القرآن، وهذا غير صحيح ولا يجوز. ناهيك عن أنهم أيضا يطيلون في الدعاء إطالة لا تنبغي، مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله وأجملوا في إيش؟ وأجملوا في الطلب. عليك يا عبد الله أن تختار جوامع الكلم الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، أما أن تغرب في الاتيان بكلمات مسجوعة حتى يعني وتطيل على الناس، هذا فيه بدعتان: بدعة الإطالة، والبدعة الثانية ماذا؟ السجع المتكلف. السجع المتكلف تجده يسجع من أول الدعاء إلى آخره ولم يأتي بحديث صحيح، لم يأتي بحديث صحيح من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا سبقا كتبت حتى يعني للأئمة والمؤذنين عندنا حتى في شؤون الحرمين، كتبت كتابة أو سجلت مذكرة قصيرة حول ما يفعل في رمضان من الأخطاء من المؤذنين والأئمة والتكلف في الدعاء ونحو ذلك، لعل إن وجدته أرسله إلى الشيخ إبراهيم وهو بدوره يرسله إليكم إن شاء الله تعالى. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. رواه أبو داود. كذلك هذا حديث بعضها فيها كلام طبعا، لكن كما قلت لكم القاعدة إذا لم يكن الضعف شديدا فإنه يعني وقال وله أصل، فهذا فيه وعيد شديد، وقد تقدم ما يدل على معنى. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلا يفهمه كل من سمعه، قصدا يعني غير متكلف، واضح، كان واضحا يفهمه الصغير والكبير، ليس فيه إغراب وليس فيه تكلف ولا تشدق ولا تفيهق، وإنما كان واضحا. انظر إلى الأحاديث العظيمة البليغة، آلاف الأحاديث التي تكلم بها صلى الله عليه وسلم، وحتى تلمس أن عليها طابع النبوة. لذلك بعض الأحاديث أحيانا قد تلاحظ قبل أن تقف على حكمها من حيث السند تجد أنه ليس عليها طابع ماذا؟ طابع النبوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف بعيدا عن التكلف، بعيدا عن إغراب في الكلام، بعيدا عن حشو الكلام الذي لا طائل تحته، بعيدا عن الإطالة. ولذلك نقول للخطباء الذين الآن امتحنوا الناس يخطبون ساعة كاملة وهم علموا الناس الآن التأخير عن الصلاة عن الخطبة، قال لك فلان والله ما أنا لن أذهب الآن، فلان سيتكلم ساعة، إذا بقي 10 دقائق أنا آتي. فكانوا سببا في ماذا؟ في تأخير الناس عن الخطبة. إن من فقه الرجل مما إنة الرجل ماذا؟ قصر طول صلاته وإيه؟ وقصر خطبته. الآن ابتلينا بالذين يطيلون الخطب ويتكلفون ويعني يؤذون الناس، والناس تنام ما تفهم، لن تصغي إليه، وهو كلامه قد يكون يسرح في وادي وينقض بعضه بعضا. نعم. وقالت: كان يحدثنا حديثا لو عده العاد لأحصاه. يعني كان عندما يتكلم لو عددت كلماتي لأحصيته. انظر مثلا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تأملوا كلام موجز واضح، على وجازته واضح جدا. نعم تفضل. وقالت: إنه لم يكن يسرد الحديث كسردكم. لعل هذا قالته رضي الله عنها لما انتشر الخطباء الذين يتفيهقون ويتشدقون ويكثرون الكلام، قال ما كان يسرد الحديث والقصص التي تفعلونها الآن. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم العبد يعطى زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة. رواه البيهقي. إذا رأيتم العبد يعطى زهدا في الدنيا وقلة منطق. نعم. يعني إذا رأيتموه يدعو إلى الآخرة ويزهد في الدنيا ويعني منطقه واضح ليس متكلفا، فإذنوا منه واستفيدوا من علمه، فإن ذلك دليل على علمه وعلى تمكنه. نعم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من البيان لسحرا، وإن من العلم جهلا، وإن من الشعر حكما، وإن من القول عيالة. إن من البيان لسحرة، هل قاله على سبيل الذم أم على سبيل المدح؟ الحقيقة الجملة تحتمل، فقد تقال على سبيل المدح إذا كان صاحب البيان الفصيح لا يخرج عن المألوف، وقد يكون ذما إذا كان متكلفا وهو الغالب يتشدق بالكلام ويتفيهق ويتكلف في الألفاظ ويؤذي الناس بغرائب الكلام الذي لا طائل تحته، فهنا يكون يشبه ماذا؟ يشبه السحر. الثاني إن إيش؟ وإن من العلم جهلة. وإن من العلم جهلة. وإن من العلم جهلة، بعض العلم جهل، بعض أدعياء العلم هم جهال، يعني يدعون العلم وهم جهال. فمثل الذين يقررون يتكلمون بمخالفة الشريعة بما يخالف العقيدة وهم فصحاء وجيدون ومتكلمون، لكن يدعو إلى نحل وإلى ملل وإلى فرق ضالة، عقائد ضالة، فهذا غاية بالجهل، غاية في الجهل. ولذلك من أعظم أسباب البدع الجهل. نعم. وإن من الشعر حكمة. ومن الشعر حكمة، كان عمر الخطاب رضي الله عنه يجمع الناس يعني يطلب منهم أن يعني يقولوا بعض أشعار الجاهلية، لا سيما الأشعار التي فيها حكمة وفيها يعني فوائد علمية. نعم. وإن من القول عيالة. وإن من القول رياء، والعياذ بالله، أعوذ بالله من الرياء. الرياء الشرك الخفي، تعوذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، وهو عمل الخير من أجل مراءة الغير، كالذي يحسن قراءته إذا علم أن خلفه من يعني يخاف منه أو يهابه أو من أجل أن يمدحه أو من أجل أن يعني يقربه إليه أو نحو ذلك. نعم. شيخنا صلى الله عليك، العبارة وإن من القول عيالة. ها؟ وإن من القول عيالة بالعين. رياعا؟ عيالا. عيالا، أحسنت. وإن من القول عيالا، أي عيال من العول، أي الذي لا فائدة فيه. بعض القول كلام زائف، أحسن، لا فائدة فيه أبدا، عيالا من العول وهو الزيادة، عال يعول عولا أي زاد. فقول إن من القول عيالا أي كلاما فارغا لا معنى له. نعم. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال يوما وقال رجل فأكثر القول، فقال عمرو لو قصد في قوله لكان خيرا له، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول، فإن الجواز هو خير. رواهما أبو داود. يعني عندما سمع عمرو رضي الله عنه رجلا يتجوز، يعني يطيل الكلام ويثرثر ويبالغ ويتكلف ويتفاصح، قال لو أنه تجوز. ما معنى تجوز؟ لو أنه اختصر، لو أنه اختصر كلامه. ثم بين أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على التجوز وعلى الاختصار في الكلام، وكما يقال خير الكلام ما قل ودل. نعم. آخره والحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد من الله علينا بالمشاركة في هذه الدورة، دورة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 26، فجزى الله القائمين والمنظمين، وجزى الله الإخوة في وزارة الأوقاف الكويتية خير الجزاء على تنظيم هذه الدروس وهذه الدورات. نسأل الله أن يثقل بها حسناتهم ويضاعف لهم الأجر، وأسأل الله تبارك وتعالى الإخوة في اللجنة المنظمة وقائمين عليها خير ما يجزي به عباده الصالحين، ونسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والعمل الصالح. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الثبات بالأمر والعزيمة على الرشد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد تم الفراغ من التعليق على هذا الكتاب المبارك أصول الإيمان للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فرغ من ذلك يوم الاثنين الموافق اليوم الثاني من شهر شعبان 45,400 للهجرة النبوية، وذلك بجامع الزبن، جامع الزبن بحي فنطيس، حي فنطيس بدولة الكويت. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ تأذن لنا بالأسئلة؟ نعم، تأذن بعرض بعض الأسئلة؟ لا بأس، دقائق ربع ساعة كذا. يقول أحسن الله إليكم، هل صفات الله كلها ذاتية أي ترجع إلى الذات أصالة؟ ليس كل الصفات ذاتية، إنما هناك صفات ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار، كصفة الكلام وصفة السمع والبصر، وهناك ذاتية فقط كصفة العلم وصفة الوجه والقدم واليدين والعينين والرجل ونحو ذلك. لكن أن يقال إن كلها وبعضها اختيارية بحتة، فعلية اختيارية، كصفة النزول وصفة المجيء ونحوها من الصفات. نعم، أحسن الله إليكم، هل يجوز أخذ مكان خاص للرقية؟ نعم تفضل. هل يجوز أخذ مكان خاص للرقية؟ الرقية مشروعة بشروطها المعتبرة، وهي أن تكون من القرآن الكريم أو الحديث النبوي والأدعية الثابتة، وثانيا أن تكون باللغة العربية، واستثنى العلماء بعض الأدعية إذا كانت الترجمة مأمونة، وثالثا أن يعتقد أنه سبب من الأسباب، وإنما الشفاء من الله. والرابع أن تكون على الهيئة التي كان يرقي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا اختل شرط من هذه الشروط فالرقية محرمة وبدعة. الآن ابتلينا بالرقاة الممتهنين، فتحوا عيادات يتكسبون من ورائها، ولو تتبعنا سيرة الصحابة والسلف الصالح لما وجدنا أحدا اتخذ الرقية مهنة وطريقة للكسب. ولو استدل أحد بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأخذ الجعل في قصة أبي سعيد رضي الله عنه عندما رقوا سيد القوم الذين لم يضيفوهم، فأخذوا عليهم جعلا وأبوا أن يتصرفوا فيه حتى بلغوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اجعلوا لي اضربوا لي معكم بسهم. لم يستدل به أحد على اتخاذ الرقية مهنة أبدا. لكن قد يقال لو أن أخاك كافأك أو أهدى إليك شيئا عندما يرقيك عندما ترقيه فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. أما فتح عيادات ثم إنه رافقها من التصرفات البدعية الشيء الكثير. الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ الألباني لما رأوا توسع بعض الناس في الرقية قالوا هذا العمل بدعة، عملك يا فلان بدعة. الآن صارت الرقية مبتذلة، كل يرقي وليته يرقي على الوجه الصحيح. الآن وجدت في إحدى المدن مدننا عند العطارين علب، سألته ما هذه العلب فيها عجين ومدري إيش وموية ورد، قالوا هذه علب فيها رقية، أو على حد كلام العطار حواية. قلت طيب بكم؟ قال هذه بمئة. قلت وهذه؟ قال هذه بعشرة ريالات. قلت كيف؟ هل هناك رقية تختلف عن الرقية؟ قال لا، هذه رقية فلان من الناس VIP، وهذه رقية المسكين فلان، يعني مشي حالك. هذا من التلاعب بالقرآن الكريم والتلاعب بطريقة الرقية التي يفعلونها الآن. أكثر الرقاة الآن يعني لا يرقون وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فابتعدوا عنهم. نعم. أحسن الله إليك. هل من مناسبة في ذكر أبواب العلم في كتاب أصول الإيمان؟ هل مناسبة إيش؟ ذكر أبواب في باب العلم في كتاب أصول الإيمان. يعني لو أن أحد اشتغل بتبويبه. يعني أبواب التي ذكرت أبواب العلم وقبض العلم، مع أن الكتاب في أصول الإيمان. يقول شيخنا مناسبة قبض العلم؟ مناسبة ذكر أبواب العلم. نعم، من أصول الإيمان العظيمة العلم والتعلم، ومن التعلم تعلم آداب العلم التي ركز عليها في الأحاديث الأخيرة. نعم. أحسن الله إليك. من معاني العزة النادر، فما المراد؟ يعني الشيء النادر بمعنى يعني الشيء العالي الرفيع الذي يعني يعز وجوده. نعم. صلى الله عليه. إذا كان خطيب الجمعة يقول ببدعة، هل أقطع الخطبة عليها أم أنتظر إلى انتهاء الخطبة؟ هل إيش؟ إذا كان خطيب الجمعة يقول ببدعة، هل أقطع الخطبة بالرد عليها أم أنتظر إلى انتهاء الخطبة؟ إن كان لم يترتب على الرد فتنة فرد بعد وكان في البدعة خطيرة بعد الصلاة، بين للناس. وإن خشيت فتنة فعلمه واطلب منه هو أن يبين للناس الخطأ الذي وقع فيه. وهذا حصل لي مرة في صلاة الاستسقاء، صليت خلف إمام فجاء بكلام يقول إن عندما قحط بنو إسرائيل أصابهم الجدب قال لهم موسى توسلوا بمحمد، فإن موسى توسل بنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقلت من أين لك هذا؟ كلمت بعد الصلاة في البداية جادل، قال أنا وجدته في الكتاب الفلاني. قلت إما أن تبين وإما أن أبين أنا، وفي المساء بين بعد صلاة العشاء، بين للناس جزاه الله خيرا ورجع عن إصراره على عدم البيان. نعم. أحسن الله إليك. في الواسطية بعد أن ذكر المصنف وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه إلى آخره، قال فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية، فما المقصود؟ هذا يعني غلاة القدرية مما ينكرونه أيضا هذا الحديث، حديث تطور الجنين والنفخ في الروح، غلاة القدرية الذين أنكروا العلم وأنكروا الكتابة. فالعلم والكتابة والتقدير الذي يصاحب الجنين هذا من أنكره كفر، فهم القدرية الغلاة. لكن ما وقع فيه القدرية المتأخرون بعض العلماء يتوقف في تكفيرهم ويتورع عن ذلك. نعم. هل لما قال إبراهيم عليه السلام ربي أرني كيف تحيي الموتى يعتبر أن إبراهيم عليه السلام كلم الله؟ الله أعلم. أنا لا أعلم أن أحدا قال بأن إبراهيم كلمه ربه كما كلم موسى وكما كلم محمدا وآدم عليهم السلام. ما وقفت على حد علمي أحدا قال بذلك، ولعله دعا ثم أوحي إليه بطريق الوحي أن يوزع، أن يأخذ هذه الطيور الأربعة يعني يطبق ما أمره الله به. لكن ما علمت أنا على حد علمي القاصر أن أحدا قال بأنه أنه دليل على أن إبراهيم كلمه ربه. نعم. جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيك، وفقنا الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد.